بسم الله الرحمن الرحيم. ما تعريف المطلق؟ هو النظم المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة. هو النظم المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة. المقيد هو النظم المتناول لواحد بعينه أو غير معين موصوف بشيء زائد على الحقيقة. ذكر أربع حالات للمطلق والمقيد. من يتحد الحكم والسبب. الحكم في هذا المقيد إلا عند أبو حنيفة. يطلق نعم يشمل المطلق على المقيد عند عامة أبو حنيفة. الصورة الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب. يتحد الحكم ويختلف السبب. في هذه الحالة الجمهور يحمل المطلق المقيد. منهم من عزل الجمهور أنه يحمل المطلق المقيد. منهم من عزل الجمهور أيضا العكس أنه لا يحمل المطلق المقيد. الصواب أنه لا يحمل عليه إلا بدليل ثاني. نعم الصحيح أنه لا يحمل عليه إلا لا يحمل عليه إلا بدليل. الثالثة أن يتحد السبب ويختلف الحكم. يتحد السبب ويختلف الحكم. وصار فيه أنه إذا قبل المطلق الوصف الذي يقيد به المقيد فإنه يقيد. يعني يقيد به إذا كان المطلق يقبل الوصف الذي يقيد. الصورة الرابعة أن يختلف الحكم والسبب وأن لا يختلف. اختلاف السبب والحكم فلا يشمل. لماذا مثل المؤلف بقول يتحد الحكم والسبب؟ ما هو المثال؟ اتحاد الحكم والسبب. قوله دمين مصروحة. هناك دم وتتلالي الوقت دمين مصروحة. كلها تحريم وكلها سببها نزل معه. لماذا مثل أن يتحد الحكم ويختلف السبب؟ الكفارة التي فيها التقييد في الإيمان الأخرى ليس كيف أخرى يتحد الحكم ويختلف السبب. والثالثة ماذا نختار لها؟ أن يتحد السبب ويختلف الحكم. يتحد السبب ويختلف الحكم. ما هو مثال؟ نعم الكفارة مثلا فيها إطعام 10 مساكين وفيها تشركها قيد الإطعام من أوسط ما تطعمونه فألحق العلماء بكسوة أيضا من الرخاء. الرابعة أن يختلف معه فهناك الجن له حكم خاص به. يعني الأوسط من الأوسط أو من الأوسط يقيد هذا الله. المثال الذي قلناه في إسفاء الجزار يعني الجمهور على حمل المطلق على المقيد الجمهور العلماء، لكن ينبه على الجمهور يرون أن ماذا أن إسفاء الجزار بدون شيئا مكروه فقط. هذا غير صحيح. صحيح التحريف من رواية أحمد. رواية أحمد. والجمهور يرون الكراهة. من كان على ذلك يعني حتى يكون طالب العلم على معرفة عند العلماء. معرفة مذهب العلماء فيها. الجمهور يعدونها من الكراهة إذا لم يتحرك فيها. إذا كان من الخيراء يعدونها محرما. والصحيح أنه محرم مطلقا سواء كان الكلاء أو الكلاء إلا أنه مع الكلاء أعظم ذنبا من الكلاء. ولا شك أنه ما ذريعة الكبر كما في حديث جابر بن سعيد إياك يا شيخ الجزار كان يشبه الجزار من النخيل. ولم يرى من العلماء من عدله من الكبائر حتى وإن لم يكن مع الكبائر إلا أن يطلعهم متأخرين كالشيخ ابن تيمية رحمه الله. طيب ندخل اليوم في باب التطهير والشعر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال قال باب باب التطهير والشعر. أو قال الشنقيطي رحمه الله قال المؤلف رحمه الله باب التطهير والشعر. قال اعلم أن مراده بالتطهير والشعر المطهور. وعرف المفهوم بأن ما يقتبس من الألفاظ من تحواها وإشارتها لا من صيغتها. إن التحوى باللغة العربية بمعنى تحوى الكلام أي معنى الكلام. تحوى الكلام أي معنى الكلام. وكذلك إذا قالوا تحوى الخطاب أي معنى الخطاب. معنى لحن الخطاب أي معنى الخطاب. كذلك فهو الخطاب ولحن الخطاب أي معنى الخطاب. المراد أنه شيء يستنبط من المعنى لا يدل عليه النص بأصله مما يدل عليه بالمعنى كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال من تحواها وإشارتها لا من صيغتها. قلت وتعريفها المشهور عند هذا الأصول هو أن المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. المنطوق دل عليه نطق إذا في أصل صيغته ونطق. والمكروه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. دل عليه اللفظ بمعنى لا باللفظ المنطوق به. كما تعلمون يمثلون الآية طلب قبلهم أو المنطوق قال منع النظر بالتوقف معناها منع التأذي فهو مفهوم موافقه مفهوم معنى يسلم نحو الخطاب ولحنه ومعناه ومحتوى. قال والمفهوم دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وعرفت المراقي المنطوق بقوله معنى له في القصد قلت معنى له في القصد قلت السلوك وهو الذي اللفظ به يستعمل. يعني دل على اللفظ استعماله اصلا تاصلا. وعرف المفهوم بقوله وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقه قل معلوم. غير منطوق وما يسمى بالمفهوم. ثم ذكر احد تكليه وهو الموافقه مفهوم الموافقه. وحاصل تحرير المقام في هذه المسألة أن لها واسطة وطرفين. طرف منطوق بلا خلاف وطرف مفهوم بلا خلاف وواسطة مختلف فيها. هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم؟ فالجمع على أنه منطوق دلالة عندكم فالجمع فالمجمع على أنه منطوق دلالة الألفاظ على مسمياتها. يعني لا قلت شجرة دل على هذه الشجرة المعروفة عنه. لا قلت النخيل دل عليها فهذا منطوق صريح مجمع على أنه منطوق دلالة الألفاظ على مسمياتها. واعترف المتفق على أنه مفهوم كمفهوم المخالفة الآتي ذكره. مفهوم المخالفة اتفق أنه مفهوم ليس منطوقا. والواسطة المختلف فيها هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم؟ هي دلالة الاقتراب والإشارة والإناد والتنبيه. وذكر المؤلف بأنها من المفهوم وأجرى غيره فيها الخلاف الذي ذكرنا وإليه أشار في المراقي بقوله أن قدام عدا من المفهوم وغيره جرى فيها الخلاف أجرى فيها الخلاف منهم من يقول منطوق غير صريح ومنهم من يقول مفهوم. قال وفي نعم وإليه الإشارة في المراقي بقوله وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل. قالوا في كلام الوحي أنا معطوف على البيت السابع تكلم في البيت السابع على النصر إنه له عدة إطباقات ويطلق على كلام الوحي نصه نصه القرآن والسنة قوله والمنطوق هزنا ابتداء معنا جديد والمنطوق هذا ما ليس بالصريح فيه قد دخل يعني الذي ليس بالصريح هل هو من المنطوق فيأتي الذي بعد في بيان ما هي الأشياء التي ليس بالصريح وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة الاقتضاء عرف هذا التعريف أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل فسيأتي هذا من كلام الشرح دلالة اللزوم مثل ذاتي إشارة كذاك لنا آتي أنها تدل على شيء آخر دلالة لزوم دلالة أكبر لزوم على واحد أخطر شيء الذي يشعر تدل دلالة اللزوم أي من يسمى دلالة أكبر هي أن تدل على معنى آخر دلالة لزوم يبدو كذلك قول مثل ذات إشارة هذه هذا تمثيل لدلالة الاقتضاء مثل ذات إشارة كذاك لنا آتي هذا قسم آخر سمى الإمارة التنبيه فأولا إشارة لفظ الإمام لم يكن القصد له قد علما يعني الأول الذي هو دلالة الاقتضاء واللزوم أو دلالة الاقتضاء والإشارة وأن يدل اللفظ بشيء لن يكون مقصودا بالكلام السابق لكنه يدل على دلالة اللزوم يعني المتكلم ما كان مقاصدا المعنى الآخر لكنه يدل عليه لكنه يدل عليه فيسمى دلالة اللزوم لم يكن القصد له قد علمنا أي لم يكن قاصدا له قاصدا الدلالة على المعنى الآخر من الذهن من اللفظ دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى دعمه يعني دلالة الإيماء والتنبيه يدل على شيء آخر يكون مقصودا عند المتكلم يقولون تنبه دلالة الإيمان والتنبيه أي أنه نبه على معنى آخر في كلامه وهو قاصد لذلك هو قاصد للمعنى الآخر دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى رويه فبرويه لدى أهل ذلك الفن أن يقرن الوصف أن يقرن الوصف بحكم أن يكون لغير علة يعبر من فطنة يعني عرف دلالة إيماء التنبيه أنه أن يقرن الحكم بالوصف وهذا الوصف لا يكون إلا علة لو لم يكن علة لعابه الفطنة وسيأتي توضيح ذلك أثناء الشهر قال سنوضح لك الفرق بينهما ما هما؟ دلالة الاقتضاء والإشارة والثانية دلالة الاقتضاء دلالة الإيماء والتنبيه قال اعلم ان دلالة الاقتضاء لا تكون ابدا الا على محذوف دل المقام عليه وتقديره لا بد منه لان الكلام دونه لا يستقيم لتوقف الصدق او الصحة عليه فمثال توقف الصدق عليه رفع عن أمة الخطأ والنسيان وهذا اللفظ قد نبه الفخار وغيره على انه لا اقول هذا اللفظ رفع عنه وانما الثابت ان الله تجاوز عن امتي مع انه يرى قد تكون امتي نبه عنه المعلق على انه قد جاء ابن عدي اللفظ رفع الله عن هذه الامه ثلاثا وذكر عنه ولكن في اسناده قال فمثال توقف الصدق عليه رفع عن أمة الخطأ والنسيان لو قدر ثبوته أي على هذا لأنه إن لم يقدر محذوف أي المؤاخذة بالخطأ كان الكلام كذبا لعدم رفع ذات الخطأ، لأنه كثيرا ما يقع الخطأ من الناس، يعني لا بد من تحذير. رفع عن أمتي الخطأ المفتوح، هل الخطأ المفتوح؟ هل الأمة لا تخطئ ولا تنسى؟ من المقصود المؤاخذة. فقالوا هذا دل عليه هذا المحذوف، دل عليه الكلام دلالة الاقتراع. رفع عن أمتي أي على المؤاخذة، رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ والنسيان. لأن بدل أن يقدر المحذوف صار الكلام غير صحيح. قال وقت قوله صلى الله عليه وسلم باليدين، كل ذلك لم يكن. لما قال له باليدين أن في تام قصرت الصلاة، قال كل ذلك لم يكن، أي لم يصل ولم تقصر. لكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، فهو إما أن يكون نفيا أو قصرا. فقول كل ذلك لم يكن أي في علمه في الغنم كما سيأتي. قال وتقول صلى الله عليه وسلم باليدين، كل ذلك لم يكن اي في ظني. لابد من تقدير هذا المعنى، لماذا؟ لانه لم يستطع يكون المعنى الصحيح، لانه قد حصل احدهما القصر او المصيبه. فهذا المعنى الذي ذكره يدل عليه اللفظ دلاله الاستواء. وكقوله صلى الله عليه وسلم من اليدين، كل ذلك لم يكن اي في ظني، لانه دون ذلك المحذوف يكون كذبا، لانه قد وقع بالفعل واحد منهما. ومثال توقف الصحه شرعا عليه او قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر اي تاثر فعده من ايام اخرى، يعني دون المقدر هذا المحذوف تاثر لكان عليه عده من ايام اخرى حتى ولو صام في السفر، ولو أيضا كان مريضا وصام، لو تحامل على نفسه وصام المريض، أو المسافر فضل أن يصوم لأنه لا يشق عليه، صار عليه عدة من أيام أخرى؟ الجواب لا. لذلك الجمهور قدروا محذوفا يدل عليه الاختبار، دلالة الاختبار، يدل عليه الكلام دلالة الاختبار، أي تأخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر تأخر. قال ومثله قوله تعالى او به الم من راسه ففتنه اي تحرق فعليه كثير. فاتضح ان دلاله الاختراع انما هي على مقصود محذوف لا بد من تقديره لتوقف الصدق او الصحه عليه، وايضاح دلاله الاشاره انها دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل ولكنه لازم للمقصود، وكأنه مقصود بالتبع لا بالأصل. كدلالة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، على صحة الصوم من أصبح جنبا، لأن إباحة الجناح في الجزء الأخير من الليل الذي ليس بعده ما يتسع للاغتسال من الليل يلزمه إصباح عروج النبات، يلزم إصباح عروج النبات، يعني إشارة إلى معنى آخر. قولا لم يكن مقصودا إلا بالتبع لا بالنقص، يعني هذا يقال في كلام البشر، وأما في كلام الله كلام رسوله فالمعاني المستنبطة لا شك أن الله عز وجل يعلم ما يعلم جميع المعاني المستنبطة واللازمة من ذلك المعنى ومراده لله سبحانه وتعالى. إن كانت معاني صحيحة ولوازم صحيحة، إن كانت لوازم ومعاني صحيحة. ماذا؟ بالأصل يعني ما دل على لفظ وضع يعني المعنى المراد في الظاهر. فقوله أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم، المعنى الواضح الظاهر من الإباحة الجماع في النهار في ليالي رمضان، أباح الله عز وجل جماع الجماع في ليالي رمضان، فهذا المعنى الواضح من الآية الظاهر الذي يفهمه الإنسان مجرد ثلاث لا. هناك معنى مستنبط وهو أن من أصبح جنبا من أدرك الفجر وهو جنب فهو صحيح. لا يقال أدرك الفجر وهو جنب فلا ينسى الصوم. كيف فهم ذلك؟ لأن الله أباح الرفث والجماع في الليل كاملا، فمن جمع في آخر الليل لا شك أنه يدرك الفجر وهو جنب. فدل بهذه دلالة الإشارة إلى أن ماذا من أصبح جنبا فصومه صحيح، لكن بشرط أن يكون الجماع مسبقا على طلوع الليل. قال وكدلالة قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله وفصاله في عامين، على أن أقل أمة الحمل 6 أشهر. ما وجه الإشارة في الآيتين؟ لما قال في الآية الأولى 30 شهرا كم زاد على السنتين؟ 6 أشهر. السنتان 24، فما زاد 6 أشهر. لذلك قوله وفصاله في عامين ذكر الفصال فقط، فدل على أن الحمل يأتي 6 أشهر. من أول من يهل بهذه الآية على ذلك؟ ما أول من يشتغل الآية هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما في مصنف هذه الشريعة وسنن البيهقي. قال وأما دلالة الإيمان والتنبيه فهي لا تكون إلا على علة الحكم خاصة، وضابطها أن يذكر وصف مقترن بحكم في نص من نصوص الشرع على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم كان الكلام عند. يعني مقترن بوصف وهذا الوصف يكون علة. ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال لو هلكت وأقعت أهلي في نهار رمضان أعتق رقبة. فلو لم يكن ذلك الوقاع علة لذلك الحق لكان الكلام معيبا. إذن دلنا دلالة الإيمان والتنبيه على أن الوقاع في نهار رمضان هو سبب تلك الوقاع. وكل هذه الثلاثة من دلالة الالتزام، يعني ما جعل دلالة الالتزام دلالة عامة تشمل الاقتضاء والإشارة والإيمان والتنبيه. إلا أن الإيمان والتنبيه الإيمان والتنبيه يكون في ما يتعلق بالوصف والعلة. دلالة الإيمان والتنبيه يكون فيما يتعلق بالوصف والعلة، لذلك هو فيها عودة إلى العلة من القيامة. إذن ثلاث دلالات ضمننا نحن في بداية الأمر عليها الإشارة والاقتضاء، والمالك فقرها الاقتضاء والإشارة والإيمان والتنبيه، وكلها يشملها الوجه الانتباه. قال والحق انها من المفروض، يعني المؤلف جعل هذه الثلاث امور من المفروض وليس من المفروض. وهو اصطلاح مجرد اصطلاح منه من قال المفروض غير صريح ومن قال المفروض. قال والحق انها من المفروض، اما المفروض فهو قسمان، مفهوم موافقه ومفهوم مخالفه. أما مفهوم الموافقة فهو ما يكون فيه المشكوك عنه موافقا لحكم المنطوق مع كون ذلك مفهوما من لفظ المنطوق، موافق ومفهوم من اللفظ الذي نطق عنه. وعرفه في المراقي بقوله إعطاء ما للفظة المشكوكة من باب أولى نفيا وثبوتا. مثلا المشكوك أو ثبوت زيادة ذلك كما في المراقب الجلسه مسكوته الله يرضى نفيا وثبوتا. قال وهو اربعه اقسام، لان المسكوت عليه تاره يكون اولى بالحكم من المنطوق، فقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فمثقال الجبل المسكوت عنه أولى بالحكم من مثقال الذرة. وقوله وأشهد لو يعد منكم فأربعة حدود المسكوت عنهم أولى. عليكم أولى المسكوت عنهم أولى بالحكم. وتارة يكون مساويا فإحراق مال اليتيم وإغراقه المفهوم منعه من قوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما سواء أتلفه بالأكل أو أتلفه بالإحراق والإغراق فكلهم تساوى بالفرج. وكلا هذه القسمين يكون غنيا وقطعيا فالأقسام أربعة تفترض أربعة وذكر قسمين وما كان غنيا وما كان قطعيا. وستأتي هذه المسألة بإيضاح إن شاء الله تعالى في القياس منهم من صدق في الإطلاق جعل صحو الخطاء بالمعنى الأول ولحن الخطاء بالمعنى الثاني لحن وصحوة قدم معنا في بداية الدرس صحوة ولحن ما المقصود منهما؟ معنى الخطاء يعني هما مترابطان لكن بعضهم طرح قالوا ما كان مساويا ما كان المفهوم منه مساويا للمنطوق يطلق عليه لحن لحن الخطاء وما كان المنطوق المفهوم منه أولى من المنطوق يطلق عليه صحوة الخطاء. فقول تعالى لا تقل لهم أفل يدل على الضرب جنبية بالتحوى وباللحم على هذا التفصيل تحوى الخطأ. والمنع من أكل أموال اليتامى دل على تحريم إتلافه بلحم الخطأ يقول اللحم لكن جماعة المسلمين لم يصدقوا جعلوا تحوى الخطأ ولحم الخطأ معنا. قال واعلم ان مذهب الجمهور هو كون هذا النوع من المكروه لان هذه الامور تسمى مفهوم الموافقه. قال وذهب جماعه من الشافعي الى انه قياس وهو المسمى عندهم القياس في معنى الاصل. وذهب قوم الى انه مجاز من اطلاق البعض واراده الكل يسمى عندهم قياس في معنى الاصل وقياس في الجيل كذلك. القياس الجن ذكروا منه هذا أن تكون أن يكون الفرق في معنى الأصل. قال وذهب قوم إلى أنه مجاز من إطلاق البعض وإرادة الكل أي أطلق تحريم التأثر وأرادة الذي هي مطلقة أطلق البعض وإرادة الكل. وذهب قوم إلى أن العرف اللغوي نقل اللغوي نقل اللفظ من وضعه لثبوت الحكم في المذكور خاصة إلى ثبوته في المذكور المسكوت عنه معا. يعني هذا قول بعض أهل العلم قالوا هذا نقل هذا يسمى نقل بمعنى معناه الأصل في النطقين يدل على معنى واحد لكن المعنى اللغوي أجاز نقله إلى ما شابهه من مما دل عليه مما يدل عليه. الصحيح هو انه من المفهوم من المفهوم. وقول الشافعي ايضا ما سماه بمعنى الاصل او قياس جديد ايضا قول قوي. وهي اصطلاحات التسميه لا ضرر فيها. قال واشار الى هذه الاقوال في المراقب قول دلاله الوثاق للقياس وهو الجليس عبارة داء نافي دلالة الوثاق هي مفهوم الوارد للقياس أي تعبال القياس فمتعلق بجار مجيد القياس متعلق بتعبال دلالة الوثاق تعبى لدى مناس للقياس الجليس أشار إلى قول الشافعي ومن معه. وقيل من لفظ مع المجاز يعني إشارة إلى قول الذي بعد الذي بعد قول الشافعي أنه من المجاز أي اللفظ يراد به معنى خاص والمعنى أراد به أطلق البعض وأراد الكل. وعرضها للنقل ذو جواز اي جعلها من مجاز الضرور في نقل الالفاظ الى معاني اعم كما نقل نقل الغائب الى المكان الذي المعنى يذهب اليه نعم واصله يطلق على المكان المنصرف ويطلق على الخارج. قال واما مفهوم المخالفه فهو ان يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنظور كقوله صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمه في الزكاه ماذا يسمى لان المعلوفه ليس فيها السائمه التي ليست معلوفه التي تعقل من المباح الجدال والرجوع فالمنطوق السالمه والمسكوت عنه المعلوفه والتقييد في الصوم يسلم عدم الزكاه المعلوفه ويسمى دليل الخطاب وتنبيه الخطاب لان هذه التسميات لمفهوم المخالفه مفهوم الموافقه ماذا يسمى سهو الخطاب ولحن الخطاب مفهوم المخالفه يسمى دليل الخطاب وتنبيه الخطاب وهو ثمانية أقسام الأول مفهوم الحصر وأقوى سير الحصر وأقوى سير الحصر النفي والإثبات نحو لا إله إلا الله فالأصوليون يقولون منطوقها نفي الألوهية عن غيره جل وعلا ومفهومها إثباتها له وحده جل وعلا والبيانيون يعكسون قلت الحق الذي لا شك فيه أن النفي والإثبات كلاهما منطوق صريح فلفظة لا صريحة في النفي ولفظة إلا صريحة في الإثبات إذن هذا ليس من باب المفهوم قال تعد مثل هذا من المفهوم غلط فيما يظهر لي وقد نبه عليه صاحب نشر الذنوب وإنما يكون من حفظ المفهوم في الأدوات الأخرى نحو إنما وقول إنما زيد قائم يفهم منه إن زيد ليس بقاعد انما في الدار زيد يفهم ان الزيد منفرد ويجب ان وتقديم المعمول في الدار زيد وتعريف الجزئين ذلك هم المختصون قول هم المختصون اولئك هم المختصون عرف قال ونحو ذلك يعني هذه الاشياء تفيد الحق ويفهم منها ان غيرهم ليس كذلك لكن لا اله الا الله فيها ايضا اثبات فهي ليست من ذات المفهوم بل هو صريح منطوق صريح لم ياتي الا ذي لم ياتي الا ذي هذا مفهوم ومنطوق صريح منطوق صريح إنه ما جاء أحد من ذلك قال ومفهوم الغاية نحو ما نعم لأن الآن نعد ماذا؟ نعد أقسام مفهوم المخالفة ذكر أولا مفهوم الحق الثاني مفهوم الغاية نحو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره مفهوم أنها إن نكحت زوجا غيره حلت له ومفهوم الشرط نحو إن كنا أولاد حمل يفهم منه أن غير الحوامل لا نفقة لهن يكون لا تحملك أن تقوى عليهم ومفهوم الصدى نحو في الغنم السائمة زكاة يتمنون غير السائمة لا زكاة ومفهوم العدد نحو في البدور زمانين جلدة يتمنون أنه لا يوجد أكثر من ذلك ومفهوم الفرق زمانا كان أو مكانا مثال الزمان الحج أشهر المعلومات يتمنون أنه لا حج في غيره ومثال المكان وانتم عاكفون في المساجد يفهم منه ان لا اعتكاف في غير المسجد عند من يقول ذلك وعلى هذا عن ان لا اعتكاف في المسجد من اولين خلاف شرط لا ومفهوم العله نحو اعطوا السائل لحاجته يفهم منه انه لا يعطى لغير انه لا يعطى غير المحتاج قول لحاجته دلنا على انه ما اراد ما غير المحتاج الثامن مفهوم اللقب وهو أضعفها وضابط اللقب عند الأصوليين هو كل اسم جامد سواء كان اسم جنس أو اسم جمع أو اسم عين لقبا كان أو كنية أو اسما فلو قلت جاء زيد حديث مننا أنا لم يأتي عظم لم يأتي عظم مع السماء والسماء جاء زيد لم يكلم عدم مجيء عمله بل ربما كان اختباره الكفر كما لو قيل محمد رسول الله أي يفهمون أن غير النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله يفهم كما بل ربما كان اعتباره كفرا كما لو قيل محمد رسول الله يفهم من مفهوم لقبه ان غيره لم يكن رسول الله هذا بعض مفهوم اللقب بعض واشارت المراقب الى اقسامه ومراقبه بقوله اقسام ماذا مفهوم المخالف قال وهو ظرف عله وعدد ظرفتان ظرفتان عله مفهوم العله عدد مفهوم العدد ومنه شرط غاية يحتمل والحصر والصفة مثل ما علم من غنم كانت وسائر وسائر الغنم أضعفها اللقب وهو ما أودي من دونه نظم الكلام العربي أضعف شيء اللقب ايش عنده بعده؟ الشرط سقط بين سقط بين أعلاه لا يرشد إلا العلماء أعلاه لا يرشد إلا العلماء لا يرشد إلا العلماء الشطر الثاني ما بمنطوق برعت من تمام ما بمنطوق برعت من تمام ما بمنطوق برعت من تمام لو سقط على البيت يصير قولة الشرط في الوصف يعني أنه يكون تابعا للقب البحر وإنما هو تابع في صيغة الحصر بالقوة فأعلاه أعلى السياق وأقوى السياق لا يرشد إلى العلماء الذي هي مفهوم الحصر بالنفي والإثبات وقتل المؤلف ما عدل من المفهوم عدل من المنطوق الصحيح قول ما من طرق لضعف من كما الذي ينتمي الى المنطوق الذي مفهوم المفهوم نعم الذي يلحق بالموافقه يعني الذي يلحق بالحق بالموافقه ينتمي الى المنطوق فانه اراد الغايه اراد الغايه هو أشار بهذا الباب هذا إلى الغاية مراجع من شرط المراقب قال فالشرط المفهوم الشرط فالوصف الذي ينافيه الوصف الذي ينافيه مثل الثاني فمطلق الوصف الذي يقارن المطلق الوصف يأتي بوصف لا ينبني عليه الحكم هذا ضعيف فعدد القمة تقديم يدي عدد مفهوم العدد هذا الآن رتبها من حيث الأقوى ثم الأدنى ثم الأدنى فعدد ثم تقديم يدي تقديم المعمول أول عندنا بلع صاب يدي تقديم يدي وهو حجة على الناس الجبل حجة على أن مفهوم المخالفة يحتج به عند الجمهور مخالفة وحنيفة لا يشبه بها قال واعلم أن أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بمفهوم المخالفة من أصله سبحانك ربنا